على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، في هذه الليلة، ليلة السبت 19 من شهر جماد الأولى عام 21 و400 ألف، نتحدث إليكم في المسجد الحرام بعد صلاة المغرب. أسأل الله تعالى أن يزيد هذا البيت تشريفا. أمن يا جماعة، أنا أكلم إيش؟ أسأل الله تعالى أن يزيد هذا البيت تشريفا وتعظيما وإجلالا، وأن يزيد من يتجهون إلى هذا البيت عزة وكرامة، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، كعادتنا نتكلم بما ييسره الله عز وجل على ما قرأه إمامنا هذه الليلة في صلاة المغرب. فما هو الذي قرأ؟ والسؤال موجه لواحد، قم يا، ما الذي قرأ إمامنا هذه الليلة؟ صلاة المغرب. أنا نسيت. طيب استنى، تفضل. أحسنت. في الركعة الأولى سورة ألهاكم التكاثر، وفي الثانية والعصر إن الإنسان لفي خسر. وإنني أحث إخواني المسلمين على تدبر كلام ربهم عز وجل، فإنه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، فيه تبيان كل شيء وفيه السعادة لمن تمسك به. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من حال هذا وأمثاله. طيب أيها الإخوة، أكثر المسلمين اليوم يقرؤون القرآن تبركا به ورجاء لثوابه دون أن يحاولوا تفهم معناه، وهذا نقص بلا شك، لأن الله قال في القرآن الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. واللام هنا للتعليل وبيان الحكمة من إنزاله، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وذكرنا في الدرس الماضي أن الرجوع في تفسير القرآن الكريم إلى القرآن الكريم، لأن المتكلم به أعلم بمراده من غيره، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم. نقول نعم ولا بلى؟ نقول بلى. طيب، وذكرنا بالأمس أننا إذا لم نجد التفسير في كلام الله ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا لم نجد ذلك في السنة رجعنا إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي زمنهم، فهم أعلم الناس بمعنى كلام الله عز وجل، لا سيما فيما يتعلق بالحلال والحرام. فإن لم نجد، أجيب بناء على ما مضى أمس، فإن لم نجد فبما تقتضيه اللغة العربية. وأتينا بالأمس بالأدلة ولكن اعلم أخي المسلم أن الشريعة نقلت بعض الكلمات عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي. انتبه يا رجل، الشريعة الإسلامية نقلت معنى بعض الكلام من اللغة العربية إلى اللغة الشرعية. فهل إذا تعارض حقيقتان شرعية ولغوية هل نقدم الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية؟ الأول أو الثاني؟ الأول. مثال ذلك، الصلاة في اللغة الدعاء، قال الله عز وجل وصل عليهم يعني ادعو لهم، لكن هذا المعنى اللغوي نقل إلى معنى آخر. فالصلاة في الشرع هي التعبد لله رب العالمين بأقوال وأفعال معلومة، أولها التكبير وآخرها التسليم. طيب، إذا قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، هل المعنى أقيموا الدعاء أو أقيموا العبادة المعروفة؟ أيهما؟ الثاني. ولو قال قائل أقيموا الصلاة أي الدعاء لأن هذا معناه في اللغة، قلنا غلط، لأن الشريعة، لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. كلام واضح ولا غير واضح؟ طيب، بناء على ذلك أقول لإخواني، القرآن الكريم تبيان لكل شيء، كل شيء مبين بالقرآن يا جماعة، كل شيء مبين بالقرآن، حتى أكلك وشربك ودخولك الحمام ولباسك الثوب وعقد النكاح والطلاق كله مبين في القرآن، كله مبين في القرآن، حتى الأكل والشرب، حتى آداب الأكل والشرب، حتى آداب دخول الحمام. عجيبوا يا جماعة، عجيبوا. نعم، لأن الله قال نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وكل هذه نصيغ العموم، كل شيء. ولا يمكن أن تجد شيئا إلا وحله في القرآن، إلا إذا كنت قليل العلم أو قاصر الفهم أو مقصرا في الطلب، وإلا ستجده، لأن القرآن كامل، لأن الدين كامل. أخي المسلم، إذا قال لك قائل أين آداب الأكل في القرآن؟ أين آداب الأكل في القرآن؟ لأن الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لكن هل قال إذا أكلت فسمي، وإذا شربت فسمي، نعم، وإذا فرغت فأحمد الله، هل قال هذا؟ الجواب لا، لكن قال كلمة جامعة مانعة. قال الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه، آمنوا على الصلاة على نبيكم بارك الله فيكم. طيب، آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، وبعدين واتبعوه في أقواله وأفعاله وما يترك وما يفعل. طيب، الواشمة والمستوشمة ملعونتان بالسنة، فهل هما ملعونتان بالقرآن؟ نعم، لأن الله أمرنا أن نتبع هذا النبي وأن نصدق بخبره. هنا قصة مشهورة عن بعض العلماء، أقولها كثيرا في المجالس لأنها عبرة وخبرة وفطنة. رجل من علماء المسلمين الذين أعطاهم الله تعالى فهما ثاقبا كان في أوروبا وكان في مطعم مع طلابه، وكان المطعم جامعا بين المسلمين والكافرين، وفي زاوية من المطعم رجل من علماء النصارى، علماء النصارى المبشرين أو المنصرين، هو يا جماعة الثاني، هم منصرون مضللون لأنهم ضالون. حقيقة أن المبشرين هم دعاة هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبعث البعوث: يسروا ولا بشروا ولا تنفروا. وقال عز وجل في نبيه: أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. لكن هم يقول هذا نبشر تزيينا وتزييفا. طيب، هذا الرجل النصراني من علماء النصارى في زاوية من المطعم ورأى هذا العالم الإسلامي فأراد أن يمتحنه، فأتى إليه وقال له، قال له: من القائل؟ النصراني. قال له: إني وجدت في كتابكم أنه تبيان لكل شيء، أنه تبيان لكل شيء. قال: نعم، هذا كلام رب العالمين عز وجل. قال: طيب، أمامي الآن سمبوسة، أتعرف السمبوسة؟ أين صاحب التبس أمس؟ وينه؟ ها؟ تعرف السمبوسة؟ ها؟ أتعرفها أنت؟ صفها لنا. مثلثة ولا تكون مستديرة. على كل حال أنا أوافق على كلام المعروفة لأنه معروف والمعروف لا يعرف، يقولون إذا عرفت المعروف فقد أنكرته. طيب اسمع، قال: أين، كيف تصنع هذه السمبوسة أو السلطة؟ أقرأ القرآن؟ ما في، هل في شيء؟ قال: لا، هذا موجود في القرآن. يقوله من؟ العالم المسلم. قال: هذا موجود في القرآن. قال: كيف؟ نادى صاحب المطعم: تعال يا رجل، يا رجل، كيف تصنع هذا؟ قال: أصنعه على كذا وكذا وكذا، وبين له. قال: هكذا جاء في القرآن، هكذا جاء في القرآن. من هو الذكي منكم الذي يعرف كيف ذلك في القرآن؟ تفضل قائما. أحسن، تمام. قال: هكذا في القرآن. يعني النصراني قال: كيف؟ قال: نعم، إن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأحالنا على مصدر العلم، فعليه يكون هذا موجودا في القرآن، لا بلفظ، لا لا لا لا بلفظه، ولكن بما يدل عليه، بما يدل عليه. المهم أن كلام ربنا عز وجل، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتلون وحق تلاوتي، تبيان لكل شيء. لكن قد يكون هناك قصور في العلم أو تقصير في التدبر في الطلب أو عدم فهم، قصور في الفهم أو سوء إرادة وقصد. كم الأسباب الآن؟ شوف يدي كم؟ خمسة. طيب اثنان، لا أربعة: قلة العلم، التقصير في الطلب، القصور في الفهم، الرابع سوء القصد. فمثلا أهل البدع، أهل البدع الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه ويفسرونه بما تقتضيه أهواؤهم لا بما يريده الله ورسوله، هؤلاء قد يكون عندهم علم كثير لكن عندهم إيه؟ سوء القصد، يريدون أن يتبع الناس أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع أهواءه بغير هدى من الله؟ انتبه يا أخي، أحثت نفسي وإياكم على تدبر كلام الله، كلام الله ومعرفة معناه ثم العمل به، لأن هذا هو المقصود. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هذا المعنى، وليتذكر أولو الألباب، هذا العمل والتطبيق. أفهمت يا أخي؟ فكر في نفسك، هل أنت ممن ينهج هذا المنهج أو ممن يقرأ القرآن للتبرك فقط؟ أقول وبصراحة أقول أكثر الناس على إيش؟ على الثاني، يقول أقرأ القرآن لأن في كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لكن نقول يا أخي قف تدبر تأمل وارجع في التفسير إلى أهل العلم الموثوقين بعلمهم ودينهم، لأنه ليس كل عالم يكون عنده أمانة، وليس كل أمين يكون عنده علما يكون عنده علم. احرص على العالم الموثوق في إيه؟ في علمه وأمانته. طيب، إذا لم يكن لديك عالم ارجع للتفسير المؤلف، كتفسير ابن كثير وابن سعدي وأبي بكر الجزائري وأمثالهم. ناهيك بالكتب التفسير الكبيرة التي لا ينتفع بها طالب العلم المبتدئ، وإياك وتحريف الضالين، إياك وتحريف الضالين، إياك أن ترجع إلى تفسير القرآن، في تفسير القرآن إلى من يفسره تفسيرا أدبيا فقط ليس على قواعد الشريعة، لأن هذا لا يفسر القرآن. أيها الإخوة، لدينا الآن سورتان، الأولى التكاثر والثانية العصر. هل نتكلم على الأولى أو على الثانية؟ طيب، الثانية، الأولى، الثانية، الأولى، الثالثة، الاثنين، نشوف. إذا نبدأ بالأول فالأول. قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر، ألهاكم يعني أغفلكم حتى لهوتم به. التكاثر في إيش؟ فسرت الآية الأخرى، إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وإيه؟ تكاثر في الأموال والأولاد، تكاثر في الأموال والأولاد. تجد الرجل يكاثر غيره، يقول أنا عندي 100 بعير وهذا يقول عندي 200، هذا يقول عندي فلة ممتازة وهذا يقول عندي فلتين، وهل مجرة؟ ألهى الناس التكاثر إلا من وفقه الله عز وجل للزهد في الدنيا، فهنا لا يلهي التكاثر. ولا شك أن الآخرة خير، وقد ذكر الله عز وجل أن الآخرة خير على ثلاثة وجوه. الوجه الأول خص بها شخصا معينا، والثانية خص بها بالوصف، والثالثة أطلق. خليك معي يا رجل. الآخرة من حيث هي خير من الدنيا بلا شك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وفي هذا يقول الله عز وجل بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ولم يقل لكذا ولا لكذا. الثانية مقيدة بوصف، مثل قوله تعالى والآخرة خير لمن اتقى، وقال عز وجل وللدار الآخرة خير للذين يتقون. الثالث مقيدة بشخص معين، وذلك في قول الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللآخرة خير لك من الأولى، هذا خاص. ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه ذات يوم وقال إن عبدا خيره الله عز وجل بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر، بكى أبو بكر رضي الله عنه وغيره لم يبكي، لأن أبا بكر رضي الله عنه أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرف أبو بكر أن المراد بالعبد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى. فكان في هذا منقبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لو تعارض قول أبي بكر وعمر ولا مرجح من الكتاب والسنة أخذنا بقول أبي بكر، ولو تعارض قول أبي بكر وعثمان في مسألة وليس فيها نص يفصل بين الرجلين أخذنا بقول أبي بكر، ولو تعارض قول أبي بكر رضي الله عنه وقول علي رضي الله عنه وليس هناك نص يفصل بين القولين أخذنا بقول أبي بكر، لأن قول أبي بكر أقرب للصواب بلا شك، هو أول خليفة في هذه الأمة. طيب، إذن التكاثر يعني في الأموال والأولاد، حتى زرتم المقابر، يعني حتى انتقلتم من الدنيا إلى المقابر، هذا المعنى. وليس المعنى حتى زرتم المقابر للسلام على أهل القبور، لأن هذا خير، يعني حتى زرتم المقابر أي حتى متم ودفنتم في المقابر، هذا صحيح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي أن رجلا حضرته الوفاة فقيل له لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، قال العشر 11 قل لا إله إلا الله، العشر 11 قل لا إله إلا الله، العشر 11 ليش؟ يعني التجارة، يعني التجارة يبيع العشر 11، ففتن في الدنيا إلى هذه اللحظة. سمع أعرابي رجل يقرأ الآية حتى زرتم المقابر، والأعراب أحيانا يكون عندهم فهم لا يكون عند أهل الحضر، فقال هذا الأعرابي والله ما الزائر بمقيم، ولا بد من أمر وراء هذه القبور. كلام صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لأن الزائر يأتي إلى المزور ويبقى مدة ويرجع، وصدق هذا الأعرابي. بقاء الإنسان في القبور ليس بقاء دائما، بل هو زيارة من موته إلى أن تقوم الساعة، ثم الدار الأبدية. أسأل الله أن يجعل دارنا وداركم جنات النعيم. طيب، وبالمناسبة أود أن أنبه إلى كلمة يقولها بعض الناس وهي خطأ، يقول في الرجل إذا دفن ثم حمل إلى مثواه الأخير. اسمع يا رجل، حمل إلى مثواه الأخير، هل هذه الكلمة صحيحة؟ أجيبوا جماعة، لا تصح، لأن القبر ليس المثوى الأخير، بل وراءه مثوى آخر وهو الجنة أو النار. ولولا أننا نعلم أن هذا القائل لم يرد بقوله هذا إنكار البعث لقلنا إنه كافر، لأن من أنكر البعث وجعل النهاية هي دفن الإنسان في المقبرة فقد كفر بالله العظيم. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فأمر الله نبيه أن يقول: بلى وربي لتبعثن. وقال عز وجل: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. فقال الله نبيه: قل بلى وربي لتأتينكم. ثم قال عز وجل: كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا هنا بمعنى حقا سوف تعلمون. أتعلمون إيه؟ أي تعلمون ما أنكرتموه من البعث. لأن الكفار يا أخواننا الكفار أنكروا البعث. قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فأجاب الله عز وجل بما ذكر: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ثم ذكر الأدلة على هذا: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هذا تأكيد. كلا لو تعلمون علم اليقين. هذه لو تحتاج إلى جواب، فأين جوابها؟ الأخ قم لعلك تغفل عن مسح اللحية. ها ها غلط، فاسترح. أين جواب لو؟ كلا لو تعلمون علم اليقين. الجواب محذوف، والتقدير: كلا لو تعلمون علم اليقين ما أنكرتم ما أخبرتم به من البعث. ولذلك يحسن أن يقف الإنسان على قولك: كلا لو تعلمون علم اليقين، وألا يصل. لأنه لو وصل وقال لترون لظن السامع أن لترون جواب لو، وهذا غلط، يختلف فيه المعنى كثيرا. أكثر المصلين الأئمة نسمعهم يقولون: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ويصلون. وهذا يخل بالمعنى. بل قف: كلا لو تعلمون علم اليقين ثم تقول لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. المراد بالجحيم النار. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم أعنا على جواب هذا السؤال. ستسأل عن النعيم يوم القيامة. عليك ثياب نظيفة تسأل عنها، تأكل خبزا مرققا تسأل عنه، تنام على فراش ممهد تسأل عنه، تكون في مستن مريح تسأل عنه، تركب مركبا مريحا يعني سيارة أو طيارة أو سفينة تسأل عن هذا. كل ما أترفت به فستسأل عنه. والله إن هذا كلمة عظيمة يا أخوان، كلمة عظيمة، أنك ستسأل عن كل ما نعم الله به بدلك. تسأل هل قمت بالشكر أو لا. ولما استضاف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار وقدم لهم ماء باردا ورطبا باردا وفي ظل بارد، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رطب بارد وماء بارد وظل بارد، لتسألن عن هذا النعيم. قارن بين هذا النعيم وبين ما عليه كثير من الناس اليوم، أيهما أشد؟ الذي عليه الناس اليوم. أكثر الناس إذا قدموا له الطعام وجد فيه عدة أصناف. كل هذا من النعيم الذي سنسأل عنه. فنسأل الله تعالى أن نعد لهذا السؤال جوابا. ثم لترونها عين اليقين. ترون الجحيم عين اليقين ما يشتبه عليكم الأمر، كما قال عز وجل في آية أخرى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذا آخر السورة وفيها فوائد لكن المقام لا يتسع لذكرها. وأهمها تحذير الإنسان من أن يلهيه التكاثر في الدنيا عن عمل الآخرة. أما السورة الثانية سورة العصر ففيها أقسم الله عز وجل بالعصر وهو الدهر والزمان، أن الإنسان في خسر، اقرأ. أحسن، بارك الله فيك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا بإيش؟ بكل ما يجب الإيمان به. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أركان الإيمان، وذلك حين سأله جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كم هذه؟ 6. وعملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحات كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من الأعمال الصالحة. لكن قال الصالحات، فما هي الصالحات؟ الأعمال الصالحات ما جمعت وصفين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوصف الثالث تواصوا بالحق، يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق، والحق ضد الباطل، فتواصيهم بالحق يستلزم نهي بعضهم لبعض عن الباطل. طيب، مثال ذلك أن ترى إنسانا مقصرا في الصلاة فتقول: يا أخي أوصيك أن تتقي الله عز وجل وأن تقيم الصلاة. تجد إنسانا مقصرا في بر الوالدين تقول: يا فلان أوصيك ببر الوالدين، اتق الله وهل أم جرة. طيب، هل من ذلك من التواصي بالحق أن يوصي بعضهم بعضا بالتصديق بكل ما أخبر الله به عن نفسه؟ الجواب نعم من هذا. قل: يا أخي لا تحرف القرآن، صدق بكل ما جاء في القرآن ولا تحرفه لهوى في نفسك كما فعل طوائف أهل البدع. أهل البدع حرفوا القرآن وصرفوه إلى معاني لا يريدها الله ولا رسوله، ولهذا أمثلة كثيرة. من ذلك قول الله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. يلا مهم، جاء ربك إيه؟ الله جاء ولا غيره؟ وجاء ربك. الله خلك شجاع، الله دون غيره. لو قال لك: جاء أخوك، من اللي جاء؟ من أخي؟ جاء ربك، من اللي جاء؟ ها؟ الله عز وجل جاء. الله كم عمرك؟ نعم، إيش؟ 15 سنة. هذا له 15 سنة فهم من الآية الكريمة أن الذي جاء هو الله عز وجل، شبه الفطرة، هو الله، وصدق فيما فهم صحيح الذي يجعل هو الله عز وجل أسرع. وإنما اخترت هذا لأنه أصابكم لتعلموا أن القرآن الكريم لو أن الإنسان فسره دون هوى لم يكن فيه إشكال. أتدرون ماذا قال أهل التحريف؟ قالوا جاء ربك، جاء أمر ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، أي جاء أمر ربك. الله المستعان. والله ليسأل هؤلاء عن هذه الزيادة التي زادوها، ليش يقحمون أمر في آية واضحة ما في أشكال؟ جاء ربك لا غيره، ومن قال جاء أمر ربك فقد شهد على الله بما لا يدل عليه كلام الله، والله ليسألن عن هذه الشهادة. اسمع يا أخي، احترم كلام الله عز وجل، احترم كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تفسره بمقتضى هواك. ما الذي يضرك إذا قلت جاء ربك أي جاء الله عز وجل نفسه؟ هل يضرك شيء؟ لا يضرك، ولك الحجة عند الله عز وجل أن تقول يا ربي إني قرأت كتابك وفهمت معناه وهذا هو. بقي أن يقال هل يمكن أن نعرف كيف جاء؟ الجواب لا، نعرف المعنى المجيء معروف، لكن كيف جاء الله أعلم، لا ندري. ولهذا سئل الإمام مالك رحمه الله إمام أهل المدينة الحافظ المعروف، كان في حلقة الدرس، فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أتدرون ماذا حصل للإمام مالك؟ أطرق رأسه هكذا، ثم جعل يتصبب عرقا من شدة وقع هذا السؤال على قلبي، يتسبب عرقا، ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول، يعني معروف في اللغة العربية، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كلمات أربع تستحق أن تكتب بماء الذهب على صفحات الفضة. الاستوى غير مجهول يعني إيش؟ معلوم في اللغة العربية، استوى على كذا يعني على عليه. قال الله عز وجل وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا. الكيف غير معقول، نحن لا ندرك كيفية صفاة ربنا عز وجل، لأن ذلك أعظم من أن تدركه العقول. وإذا كان البصر إذا رأى الرب عز وجل لا يدركه، فكيف بالمعاني المعقولة؟ من حاول أن يكيف صفات الله عز وجل فقد ضل ضلالا مبينا، وقد تنقص ربه. هل لك من لحية؟ لك لحية؟ ليش؟ نعم، هذا يدل على أن قلبك غافل. أجل ليش؟ لا أثر في العادة هذا. زين، الكيف ما يمكن أن نكيف صفة الله أبدا. لو قال قائل أتثبت لله وجها؟ لقلت نعم أثبت ذلك لله، لأن الله أثبته لنفسه. قال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل تستطيع أن تصف وجه الله؟ لا، لأن الله أخبرنا عن وجهه ولن يخبرنا كيف وجهه. وقد قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كل عنه سؤال. طيب الإيمان به واجب يقول مالك الإيمان به أي بالاستواء واجب. لماذا؟ لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وكل ما أخبر به عن نفسه وجب علينا قبوله وعدم التردد فيه ولكن دون تمثيل ودون تكييف. والسؤال عنه بدعة. عن إيه؟ عن معنى الاستواء أو عن كيفية الاستواء؟ عن كيفية الاستواء. أما السؤال عن المعنى فهذا واجب لا بد أن نعرف معنى كلام الله عز وجل. السؤال عنه بدعة. ثم قال ما أراك إلا مبتدعا. أراك يعني أظنك. ما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. اسمع يا أخي الرجال أمر به فأخرج من المسجد. أي مسجد؟ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس من الحلقة من المسجد. وهكذا يجب أن نبعد عن مجالسنا كل مبتدع وأن نحذر منه وأن لا يثق أحدنا بنفسه ويقول أنا وإن حضرت مجلسه لم يضلني. احذر. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه أي فليبعد. والدجال سبق الكلام عليه في الليل الماضي. فإن رجل يأتي إليه وهو يرى أنه مؤمن ثم لا يزال به حتى يفتنه. هذا معنى الحديث. لا تقول أنا الحمد لله مطمئن ولا يهمني ولا يضرني. لا الشيطان يجري من بعد مجرى الدم. فإياك ومجالسة أهل البدع. أهل السنة قصدي الرابح في هذه الدنيا هو المؤمن. الثاني العامل الصالحات. الثالث الذي يوصي غيره بالحق. الرابع أن يوصي غيره بالصبر. هل كل ما يجري عليك من الأحكام الشرعية أو الأمور القدرية هل كله مرضي لك؟ أجيبوا جماعة كل مرضي لك؟ والله الظاهر أنكم قلتم لا بناء على هذا اتجاهي. هل كله مرضي؟ طيب نبدأ. المرض يصيب الإنسان. هل هو راض عن المرض؟ عجيبوا جماعة لا، لأن هذا لا يلائم الطبيعة. إذا لا بد من صبر. لا بد من صبر. اصبر تحمل واعلم أن لكل شيء منتهى. لو آلمك المرض الآن فسوف ينتهي. دوام الحال من المحال. طيب بقي هل تصبر وترضى بقضاء الله؟ ما هو بالمرض. المرض ما قلنا ما يمكن، لكن بقضاء الله أن الله قضى عليك أن تمرض يجب أن تصبر أو لا يجب؟ نعم يجب أن تصبر وترضى، لأنك أيها الإنسان مخلوق من مخلوقات الله يفعل فيك ما شاء. فكما أنه عز وجل يحيي الشجرة ويميتها كذلك يمرض الإنسان ويصحح. أنت خلق من مخلوقات الله يفعل بك ما يشاء، فأنت عبد والرب رب. طيب فرض عليك أن تقاتل في سبيل الله جهاد، أن تقاتل في سبيل الله، يحتاج إلى صبر أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى صبر، لأن القتال لا يلائم النفس، لا يلائم النفس. ولولا ما في الجهاد في سبيل الله من الثواب العظيم ما اختاره الإنسان أن يقدم رقبته لأعدائه. ولهذا قال عز وجل كتب عليكم القتال إيش وهو كره لكم، هو يعني الكتابة ولا القتال؟ القتال. أما الكتابة فقد رضي الصحابة رضي الله عنهم بذلك وتقبلوه بكل نفس مطمئنة، لكن الإنسان لا يريد أن يقاتل إلا بأمر الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. طيب، ذكرنا أولا مثال في المرض، صبرنا على إيش؟ على المرض، وهو من قضاء الله وقدره، ليس أمرا تكليفيا. الصبر على القتال صبر على طاعة الله، صبر على طاعة الله عز وجل. فقاتل امتثالا لأمر الله وإن كرهت هذا، يعني وإن كرهت القتال. طيب، شرب الخمر، رجل عاش في بلد كفار يشربون الخمور ولا يبالون، فكانت نفسه تراوده على شرب الخمر، وهو يتحمل ويصبر. طيب، هذا يسمى صبرا عن معصية الله عز وجل. فقوله تعالى تواصوا بالصبر أي أن بعضهم يوصي بعضا في الصبر على شريعة الله أمرا ونهيا، وفي الصبر على قضاء الله عز وجل. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء. قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم، فإنها حجة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سؤال، أقسم الله عز وجل هنا بالعصر، والعصر مخلوق من المخلوقات، فهل يجوز لنا أن نقسم بمخلوقات الله؟ الأخ أين ذهب؟ أين ذهب؟ لا لا، ما هو جواب السؤال، أين ذهب؟ ها؟ مصري؟ تماما. طيب، أسمع، الإقسام بغير الله حرام، بل هو من الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف بنبي ولا بملك ولا بشمس ولا قمر ولا أي شيء من المخلوقات، الحلف إنما هو بأسماء الله وصفات الله عز وجل. طيب، إذا قال قائل الآية والعصر فيها إقسام بالمخلوق، فالجواب أن الذي أقسم بالمخلوق هو الخالق عز وجل، ولله عز وجل أن يحلف بما شاء من خلقه، لا أحد يحجر على الله. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أما نحن فلا يجوز أن نحلف بغير الله أبدا. طيب، في ناس يقولون والنبي لا أفعل كذا، وعنده أن قوله والنبي أشد من قوله والله، نسأل الله العافية. وهذا موجود يجري على ألسنة كثير من الناس يحلفون بالنبي، فنقول اتق الله، لا تحلف بالنبي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، ليش ما أحلف به؟ نقول هذا النبي الذي حلفت به تعظيما له قال لك لا تحلف بغير الله وحذرك من هذا، فكيف تحلف بالنبي؟ قصة ظريفة. كلم شخص آخر قال بالنبي لا تخبرني، قال له هذا ما يجوز، حلف بالنبي حرام، لا تعود لهذا. قال والنبي ما أعود لهذا. نعم سهلة كان. نعم صفعة في البشر. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن اعتاد لسانه هذا الشيء، ولكن يجب عليك أن تعود لسانك على ما كان مباح لك، أما المحرم فلا. والحمد لله انتهى الكلام على هاتين السورتين باختصار، وإلا ففيهما من الفوائد فوائد كثيرة. وأخيرا أحثكم أيها الإخوة على تدبر القرآن وتفهم معناه وعلى العمل به، كما قال عز وجل كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أما موضوع الدرس اليوم فهل نتكلم على حقوق المسلم على أخيه، أو نتكلم على موضوع الطلاق وخطره؟ نعم الأول والثاني، الأول والثاني ما يمكننا، ما يمكننا. الأول زي حقوق المسلم على أخيه بينها الله تعالى في القرآن، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. قال الله عز وجل في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. والآداب في هذا في القرآن كثيرة. في السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق المسلم على المسلم خمس أو قال ست: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيت أخاك فسلم عليه، تقول السلام عليك إن كان واحدا، إن كان أكثر فقول السلام عليكم. وهل يجزي عن هذا أن تقول حياك الله يا أبو فلان؟ يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي، لا بد من السلام، لأن معنى السلام عليك أنك تدعو له بأن يسلمه الله من الآفات الدينية والدنيوية، فهي كلمة عظيمة. من الآداب أن يسلم القليل على الكثير، تلاقى اثنان مع ثلاثة، من الذي يسلم؟ الاثنان. ويسلم الصغير على الكبير، تلاقى اثنان أحدهما له 20 سنة والثاني له 10 سنين، من يسلم؟ أبو العشر. راكب وماشي، من يسلم؟ الراكب. ماش وجالس الماشي، هذا هو الأفضل. ولكن إذا قدرنا أنه لم يحصل هذا، بمعنى تلاقى اثنان مع ثلاثة ولم يسلم الاثنان، هل نقول للثلاثة لا تسلموا أو نقول سلموا لتنالوا الأجر؟ الجواب فالجواب الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام. واعلم أنه لا يجوز الهجر، لا يجوز هجر أخيك المسلم ولو كان عاصيا ولو كان فاسقا، لا تهجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كان بعض الناس يهجر صاحب المعصية غيرة على دين الله وكراهة لهذا الرجل، وهذا غلط، لأنه لا يجوز أن تهجره فوق ثلاثة أيام. ولكن إذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجر ثلاثة من الصحابة وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومراث بن الربيع، فنقول نعم هجرهم، ولكن ما الذي حصل من جراء هذا الهجر؟ حصل أنهم تابوا إلى الله وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وأيقنوا أن لا ملجأ لهم إلا إلى الله عز وجل، فجعلوا يدعون الله. هذه نتيجة طيبة. وفي النهاية أنزل الله تعالى فيهم كتابا، نعم كلاما، أنزل الله فيهم كلاما يتقرب العبد به إلى ربه إذا قرأه أو إذا سمعه. من الذي سيرته تقرب إلى الله إذا قرأ الإنسان؟ هذا لا يكون إلا للرسل أو ما أشبههم من الخلفاء الراشدين. طيب، إذا قدر أنك إذا هجرت العاصي ارتدى عن المعصية وخجل، فهل تهجره أو لا؟ فالجواب أهجره، لأن الهجر دواء، وما دام الهجر دواء فمتى صار هذا الدواء نافعا استعملناه، وإلا فلا. بعض العصاة إذا هجرهم أهل الخير ازدادوا إيش؟ ازدادوا عصيانا واستكبارا وكراهة للحق وأهل الحق، وهذا كثير. لذلك أرى أن لا تهجر العاصي ولو كان عاصيا. إلا كمل، إلا إذا كان في هجره ردع له عن هذه المعصية فنعم يجب أن تهجره، لأن الهجر دواء، فمتى كان الدواء فاستعمله. طيب، إذا لقيته فسلم عليه. الثاني، إذا دعاك فأجبه. دعاك يعني طلب منك الحضور إلى بيته فأجبه، ولكن هذا له شروط. الشرط الأول أن لا يكون في هذا البيت منكر، يعني لو دعاك إلى حفل عرس وفيه معازف وأغاني محرمة حرم عليك الإجابة، إلا إذا كنت يغلب على ظنك أو تعلم علم اليقين أنك إذا حضرت امتنع الناس عن هذا الفسق، فحينئذ احضر، يجب عليك الحضور لإجابة الدعوة ولإزالة المنكر. طيب، إنسان دعي إلى وليمة عرس وحضر، فإذا بهم يستعملون المعازف والأغاني الهابطة الباطلة، ماذا عليه؟ عليه أن ينكر، فإذا عجز وجب عليه الخروج ولا يجوز أن يبقى. فإذا قال هذا عمي كيف أخرجه عمي أمام الناس؟ فالجواب لو احترم عمك نفسه ايش لاحترمه الناس. الرجل الذي يأتي في حفل الزواج بمغنين ومطربين هذا لم يحترم نفسه. وقد قال الأول ومن لا يكرم نفسه لم يكرم، فنقول العم هو الذي لم يحترم نفسه فلا حرمة له. إذا قال إنسان أخشى إن خرجت أن يكون هناك قطيعة وأن يزعل علي فالجواب ولتكن، لأن القاطع هنا من؟ العم أو ابن الأخ. العم هو القاطع. ولو أننا داهنا الناس وقلنا نخشى من القطيعة وما أشبه ذلك ما بقي إنكار منكر على قريب. طيب إذا دعاك فأجب. الدعوات أنواع حسب الوليمة. وليمة العرس تجيبها. طيب إذا دعاك لمأتم، أتعرف المأتم؟ وهي وليمة العزاء التي يسمونها وليمة العزاء، فلا تجيب، لا تجيب. بل إذا دعاك فانصح أولا، قل يا أخي هذا بدعة، هذا منكر. فإن أصر على أن يقيم المأتم فلا تجيبه مهما كان قريبا لك، لأن المداهنة في دين الله محرمة. والعجب أننا رأينا من المآتم مآتم كأنها محافل زواج، أنوار، كراسي، هذا داخل وهذا خارج، ثم يأتون بقارئ يقرأ لغير الله بالأجرة، يقرأ بالأجرة. هذا الذي يقرأ بالأجرة يا أخواننا هو آثم وليس بمأجور، ولا أجر لمن قرأ له، وما يأخذه من الأجرة سحت